الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو زكريا يحيى المشعب في أطعميته عن أبي عبد الله بن عمرو بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بيني وإن الحرام بيني وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعمله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الغنى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في جسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذه الأربعين، ووقفنا عند الحديث السادس الذي هو حديث الحلال والحرام. وعليكم السلام ورحمة الله. وحديث الحلال والحرام هو حديث النعمان ابن بشير، وقد مر معنا أن تكلمنا عن ترجمة هذا الصحابي الجليل وأخذنا طرفا من الحديث، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينا في الحصة الماضية قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي واضح ظاهر لا لبس فيه، وبين الحلال وبين الحرام منزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، أي يقع فيها الاشتباه، والاشتباه المراد به الإشكال، أي أن هناك مشكل في فهم بعض الأمور التي في الشرع، وإنما الإشكال من ناحية العوام لا من ناحية العلماء، فقليلا ما يقع أهل العلم في الإشكال، بل من رحمة الله جل وعلا أن جعل العلماء يعلمون المشكل ويبينونه، وهم الراسخون في العلم كما ذكرهم الله جل وعلا في محكم التنزيل، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن هؤلاء يعلمون المتشابه، وإذن فيحكمون ويبينون للناس المراد به. وقد بينا كما قلنا في الحصة الماضية المراد بالاشتباه الذي اختلف فيه أهل العلم، وإن كان كما قلنا الذي يميل إليه أو يطمئن إليه القلب ويصبو إليه وهو الذي يوافق الأدلة، هو قلنا أن الخلاف إنما هو في الظاهر النصوص، عليكم السلام، في ظاهر النصوص التي يتوهم منها التعارض. هذا هو طبعا ما يمكن قوله. ثم وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم بيانا للحذر، وأن على المؤمن أن يتجنب المتشابه، مدام أنه اختلط عليه فليتركه جملة وتفصيلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهو يبين منزلة الناس، الناس على ضربين، الناس على ضربين. ضرب لا شك أنه اتقى لنفسه، اتقى لنفسه من الوقوع في المتشابه، فعندما اتقى لنفسه الوقوع من التشابه فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه وعرضه. ولا شك عليكم السلام، ولا شك أن الإنسان مطالب أن يستبرئ لدينه وعرضه، فهو لا يقف في المواقف التهم، مواقف التهم لا بد أن يترفع عليها المسلم، وأن يحتاط لدينه، أن يمس فيرمى بما طبعا لا يحمد عقباه أو يرجع عليه بالسوء في الدنيا وقد يصيبه في الآخرة. كذلك بالنسبة للعرض، فعليه أن يصون مثل أن يقع في مواطن تشين عرضه. ما هو العرض؟ ما المقصود بالعرض؟ العرض كما قال أهل العلم هو موطن المدح والذم في الإنسان، موطن المدح، موطن المدح والذم في الإنسان هو العرض، هذا يسمى عرضا، وقد يكون في نفسه وقد يكون في ذويه أو من أقرب إليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من مراتب الشهادة، وإن كانت لا تصل إلى الشهادة التي هي القتال في سبيل الله جل وعلا لإعلاء كلمة الله، هذه هي الشهادة العليا، وهناك مراتب للشهادة، بل قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال أو بعض الصفات أو الوقائع بأن من الشهادة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد. إذن هؤلاء مراتب الشهادة، ولكن لا ينالون الشهادة التي هي بالنسبة للأول، يعني شهادة القتال، إلا أنها تعتبر شهادة. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد عندنا: من مات دون عرضه فهو شهيد، فهو شهيد. فإذا العرض هو مكان المدح والذم في الإنسان، مكان المدح والذم في الإنسان، فهو مطالب بأن يصن، أن يصن ذلك العرض، فلا يدنسه بما يشوب عرضه، كما كنقولوا احنا بالدارجة كيطيح قيمته، كيطيح القيمة، كيحط في المواطين الذي تطيح باش بقيمته، إما فعلا وإما قولا، وإما مثل الأشياء كطيحاش، كطيح القيمة من الإنسان، وهذا هو العرض الذي فيه. فعندما تلمز في عرضك معنى من نفسك الكرامة، قد يكون في أهلك وهي من عرضك، قد يكون في بناتك وهم من عرضك، وهكذا في القرب، فالأقرب هو الأقرب، هذا هو المقصود كما قلنا من العرض. إذن فالفئة الأولى استبرأت لدينها وعرضها بتنحيها عن الوقوع في ماذا؟ عن الوقوع في المتشابه، مدام أن فيه شبهة قد يوصلني إلى الاتهام في العرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا كما سيأتينا في المرتبة الثانية بعد هذا، المرتبة الثانية هو أنه قد يكون متشابها عند الناس ليس بمتشابه عندك، قد يكون من المتشابه عند الناس الذي لم يتضح ولا زال مشكلا، ولكنه بالنسبة لك أنت ليس من المتشابه. فإن فعلته لا تكون قد واقعت الحرام، ولكن دفعا للعرض، شوف، لأنه استبرأ لدينه وعرضه، أنت الآن استبرأت لدينك ولكن بقي ماذا؟ بقي العرض. فإذا كنت ستصاب في العرض أو ترمى به فأنت تتركه لذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مع صفية ماذا الرجلان الصحابيان الذين رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أسرعا. النبي صلى الله عليه وسلم لحقهما فقال إنها صفية بنت حيي. إنها صفية بنت حيي. طبعا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم؟ لأن مجرد هو يخاف عليهما، لأن بمجرد الشك في النبي صلى الله عليه وسلم يكفرا. انتبه ماشي يطول لسانك، ده بمجرد الشك. أما أنك تلمز النبي صلى الله عليه وسلم وتغمزه وتلمزه وتتهمه في عرضه، كفرت برب العزة. يعني هذا شك، هذا تكذيب للقرآن الكريم، صريح القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور بنا نحن ماذا نفعل؟ تصديقه، الإيمان به وتصديقه فيما أخبر، وامتثال ما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. انتبه إن المسألة فيها شروط. أما أنت بمجرد أن تشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في ماذا؟ في الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاه، وهو الذي اختاره، وهو الذي اختاره برسالته، فأنت الآن تشك في من اختار الله جل وعلا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها صفية، قالوا يا رسول الله أو فيك؟ معنى تظن أن سنشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لأنه ما مهمة الشيطان؟ الوسوسة، الإيقاع، الشك، اتهام الناس، وهكذا. فإن لم تحط لنفسك أو تضع حاجزا بينك وبين إبليس وقعت في المحذور، وقعت في المحذور. فإذا مثل هذا كما قلنا يتركه الإنسان سلامة لعرضه، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم، فمن استبرأ، قال فمن فقد استبرأ، يعني من اتقى الشبهات أي تركها وتجنبها، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في ماذا؟ في الحرام. طيب معنى أنه وقع في الشبهات، ما احنا قلنا الشبهات، هذا يفسر ما ذكرناه في الحصة الماضية، أن الإنسان قد يبدأ بالشيء الحلال، ولكن الاستكثار منه والجري وراءه قد يفضي به إلى ماذا؟ قد يفضي به إلى الوقوع في الحرام. لماذا؟ لأنه يريد أن يتنعم بالحلال على أي وجه كان، فهو لا يدري من أين أخذ المال، وإن كان الشيء الذي هو تعوده مباحا، فيدفعه إلى البحث عن المزيد. بحثك عن المزيد يدفعك إلى ماذا؟ إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه، لأنك ستبدأ لا تتراعى لنفسك أو لا تراعي لنفسك من أين أخذت ذلك. لما كان بس مدام فيه شبهة لا بأس به، لا فيه بأس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا أنه من ترك شيئا مما يشك فيه كان وقوعه، يعني إن وقع فيما لا شبهة فيه كان وقوعه فيما استبان له، هذا من باب أولى، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. أو كنا ارتكابه للمكروه، لأن المكروه منزلة دون الحرام، إلا أنه يؤتم الفاعل، أنه يؤجر التارك ويؤتم ولا يؤتم الفاعل، أو لا يستحق الإثم على الصواب، وطبعا يستحق الأجر لتركه. طيب كثرة المكروه أليست مفضية إلى المحرم؟ لا شك أنها مفضية، لأنه ستستسيخ. طيب مدام المسألة فيها كراهة، لا مكروه فقط. طيب مكروه يا رجل، وبعدها ما المكروه على المكروه يفضي بك إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الحرام، لأنك لن تعود بعد ذلك تستبرئ، بل لا تستطيع أن تميز لعدم احتياطك، ولأنه من باب الورع، من باب الورع. ولذلك الورع هو ترك ما لا بأس فيه خشية من الوقوع فيما فيه بأس، ترك ما لا بأس فيه خشية من الوقوع فيما فيه بأس. وضربنا على ذلك مثال، كنا مثل مسألة الرضاعة، ودي كثيرة. قد الإنسان يكون له مثلا أو يقال له أنك رضيع فلانة مثلا، أو رضعت مع فلانة، وهو يقول أنا أريد أن أتزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال 5 رضاعات مشبعات، وهو شاكين في الأمر، دعت إحداهن أنها أرضعت. طيب أليس هذا يحوم حول الحمى يجب أن يقع فيه؟ ما لكم؟ هذا يجب أن يقع فيه أو لا؟ ما هو يحوم له؟ كيف وقد قيل؟ إذن فأنت تدع ما تشك فيه إيمانا، تشك فيه ما قول النبي صلى الله عليه وسلم. دين آخر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وخصوصا أنه قيل، ولذلك جاء كما قيل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس عن أنه أراد أن يتزوج، وقيل له أنه بينها وبينها رضاعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وقد قيل، كيف وقد قيل، لأنك أنت الآن تحوم حول الحمى، فإن كان حلالا لم يلحق شيء. طيب وإن كان حراما أنت وقعت فيه، إذن لم تستبرئ لا لدينك ولا لعرضك. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المقع في الشبهات وقع في الحرام، وقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، يعني بما أن الإنسان مدام أنه يحوم حول، وإذاك شوف الشرع حكيم جدا، الشرع حكيم، تجد في بعض المواطن أن الله سبحانه وتعالى لا يكتفي بالنهي فقط، بل يعبر بماذا؟ بالاجتناب، وليس بالنهي فعزم. طيب لماذا الاجتناب؟ طيب لماذا الاجتناب؟ لماذا النهي؟ ألا تعلمون أن إذا جاء في القرآن الكريم لفظة اجتنبوه هو أقوى من التحريم؟ كيقول لك شو واحد اشنو؟ لا لا، في القرآن كاين اجتنبوه، اش معناه؟ ما تجيوش حداه. طيب سبحان الله، هذا هو الذي اجتنبوه؟ أتظن أن اجتنبوه هذا معناه؟ لا، اجتنبوه معناه أنك تجتنبه هو، وتجتنب كل ما يؤدي إليه، كل ما يفضي إليه، كل ما يوصل إليه، حتى هو أجنوى، حتى هو محرم. وإذلك انظر إلى قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قال محرم، قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه معناه كل ما يفضي إليه هو، وما يفضي إليه. الزنا ذكر الله سبحانه وتعالى في معرض المدح لا يزنون، وفي معرض اجتنبوا الزنا. طيب اجتناب الزنا هل معنى أنك لا تزني؟ معنى يجوز لك المصافحة، يجوز لك التقبيل، يجوز لك النظر إليها، يجوز لك الخلوة معها، الخروج معها، طبعا ما كلها مفضي، الكلام معها، اللقاء، التواعد، كل هذه مفضية إلى ماذا؟ إلى الزنا. فدام أنها مفضية إلى الزنا فحرمت هي، وحرم ماذا؟ وحرم ما كان وسيلة ودافعا إليها. فلذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم نفس المثال قال كالراعي يرعى حول الحمى. فأنت ممكن أن يعني الغنم يرعاها الراعي حول حدود الغير، عندك حدود للغير، وأنت ترعى على حدوده، ألست الآن تحوم حول الحمى؟ ممكنش أنك تضبط مثلا الغنم، قد تنفلت منك فتدخل عند ماذا؟ عند غيرك، عند حدوده، ألا تكون الآن متعدي للحدود؟ فشنو احنا ما نغنعتب البهيمة؟ ما لكم؟ وش البهيمة؟ البهيمة أصلا أبدا، العجماء جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما عرفش من الجبار على صاحبها، انتي انت لصاحبها، وخصوصا ناش انك مطالب بياش بان تحرسها، لان بهيمه ما عندها عقل، شكون اللي عنده العقل انت؟ فلذلك ان اتلف شيئا ضمنته شرعا، كاينش الحق باش يبقى، باش يبقى الحق حق، يبقى الحق حقا، ما بقاش الناس يضيعوا يقول لا فقط انه ما كاينش عيد. لا شوف، ان تلي اتلفت شيئا أهلكت شيئا فإنما تضمنه لأنك أنت صاحبها، المفروض أنك ترعاها. واختلف أهل العلم في رعايتها، هل نهارا أم ليلا، على الخلاف بين أهل العلم. وهذه ليست مسألتنا احنا فقط، إن أتينا بها فقط للذكر، مسألة أنه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، معنى أنه أن يقع في الحرام، فأنت تقرب منه أو تأخذ الوسائل التي إليه ويقول لك شنو هو، وما كنت مسحاب. واش كيقول لي عندنا حنا؟ واش كيقولوا لي؟ ملي كيقول لك واحد كان سحاب، واش كتقول لي؟ السحاب راه في السماء. كاين السحاب هنا. الصراع ما فيش اش، ما فيش كان سحاب. الصراع خصك اش؟ لما كتكون مسألة فيها نهي معناها اش خصك تدير؟ نهي أن خصك تنتهي. هذه هي مسألة الشرع. مسألة ما فيهاش لا إنما أظن أو أحسب. كيش أظن أو أحسب؟ قلنا ليس هناك أظن أو أحسب، لا، إنما عليك أن تترك الأمر. ولذلك لما يحذرك الشرع عن شيء معين، عدم القرب منه أو فعله أو أو أو، فعليك ماذا أن تفعل؟ ماشي تقول لي لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أولادكم الصلاة لسبعين واضربوهم لعشر، زيد، وفرقوا بينهم فاش في المضاجع. تعرفوا شنو المضاجع؟ معنى أن الأخت لا تنام مع أخيها تحت فراش ولحاف واحد. كيجي واحد يقول لك ويلي اش كيقول؟ كيقول لكم هذه اخته هذه، سبحان الله. يعني ما انتم اعلم ام الله؟ جاوبوني، شكون اللي قال لنا هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم واش قال من عند راسه؟ اجاوب، ما انه وحي يوحى. طيب اذا ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. طيب لما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، كتجي انت واش كدير؟ كتقول لا لا لا ما مرك هذا الخريف، فتقع تقول كما كنت نسحاب. وقعنا الآن في ماذا؟ في الحرام، لأننا لم نمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فرقوا بينهما فاش في المضاجع. انتبه، في المضاجع. إذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. طيب كيقول لك لا تلمس، لا يجوز أن تفعل. كيقول لك لا، ويلي كبرت معاه وجارته جيرانهم كانوا دريري صغار كبروا، سبحان الله. شد الهضره، واش حنا كنتكلموا على الشرع ولا كنتكلموا على العقل؟ الشرع يبين لك، لان علاش؟ لان من طبيعه البشر خلق الله الذكر والانثى تلقائيا، هناك غريزه ما بين الذكر والانثى. الفلسفه والفدلكه ما عندنا ما نديروا بها. طيب لما كتقول انت العقل ولا لا لا حشومه وعيب على كلامك، الحشومه هو اللي وقع فيه انت، هو الذي تقع فيه انت الان وستكون مصيبه. طيب علاش كيجيبوها فيما بعد؟ ايوا حشومه خصهم يتزوجوها لان كبرت معاه، دي ماشي هضره. انتبه، لما يامرك الشرع انك من ربيتها وليست من صلبك، انها لابد اذا بلغت الحلم ان تحتجب. تقول يا لا لا لا ربيتها، كلام خاوي. قد يتربيتها، ربيتها شيء، والشرع شيء. إذا احتفظ الشرع بهذه المسائل. علاش كنقول لك هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، معناه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا لك حل ودنيك مزيان، خلينا من الهضرة ديال الفلسفة ديالاش، ما يعني ما عاصرته في بلدك أو ما اعتدت عادته، إذا كان مخالف الشرع، مخالف لاش للشرع، إذن عليك أن تمتثل لاش لشرع الله إلا بغيت النجاة. وإلا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، معنى أن هناك حدود. انتبه، معنى أن هناك حدود. ما هي هذه الحدود؟ الحدود التي هي المحارم، الحدود لله جل وعلا، حماه الممتنع القرب منها، الممتنع تعديها. شكون هي؟ هي محارم الله. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. معناه لا تقرب إلى ما حرمه الله، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. والآية الأخرى فلا تقربوها، يعني لا تعتدوها ولا تقرب، هذا اللي كنقوله، لا القربة ولا التعدي على الحدود. انتبه. إذن ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، سنسالي ود الحديث، سمحونا واحد دقيقة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. شوف إن الله سبحانه وتعالى يخاطب فيك القلب، القلب هذا هو الملك في جسمك، هو الملك، هو الذي يتصرف في الأعضاء، إذا صلحه صلح سائر الجسد، إذا فسد القلب فسد سائر الجسد. بفساد القلب يفسد الجوارح أو تفسد الجوارح، وبصلاح القلب تصلح الجوارح. وقالوا لماذا سمي القلب قلبا؟ اعلم، قال لأنه يتقلب في الأمور كلها. تارة وإذا كتشوف أنت هك، أنت يمين، أنت يسار، أنت شمال، وأنت في النهار كتقلب شحال أشحال من مرة. وإذا سمي القلب قلبا لتقلبه. قالوا إنما سمي القلب لأنه مأخوذ من الخالص من الشيء، وخالص الشيء في جسم الإنسان هو قلبه، فسمي قلبا. أو قيل سمي قلبا، قالوا لأنه مقلوب، يعني أنه مقلوب، وهذا طبعا بعيد تعريف الثالث، ولكن الاثنين هو الذي أقرب إلى الصواب. فإذا القلب يتقلب، بل والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن المفروض أنك تدعو الله جل وعلا أن يثبت قلبك على دينه وعلى الإيمان، وأن يختم لك بالحسنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات أعمالنا. قال إذا صلحت صلح الجسد كله، هذا هو مكمن الذي عليك أن تهتم به، هو آجل هو القلب. انتبه، ويكون في علمك أنه هو محل العقل، أن محل العقل فين؟ في القلب وليس فاش وليس في الدماغ كما يظن الكثير. علاش؟ لا الآيات في القرآن الكريم ولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن القلب. ولذلك الله سبحانه ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها. طيب الفقه شنو هو؟ الفهم. أيوة فين الفهم؟ هنا. لهم قلوب لا يفقهون بها، معناه لا يفهم، لا يعقلون بها. طيب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. إذا لمن كان له قلب، يعني معنى اللي كان له عقل لأنه يسمع يرى. طيب إذا ما فات. وذلك شوف الله سبحانه وتعالى دائما إن السمع كما بين لك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذلك اعقل بقلبك يا رجل، العقل محله القلب، وكلما كان القلب عاقلا كلما منع صاحبه من الوقوع في الرذائل، وفي المصائب. لماذا سمي عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه، بمعنى يمنع صاحبه، يحجبه، يحجزه، هذا هو العقل. فأين عقولنا ونحن على هذه الحال؟ خصنا نفكروا أين عقولنا الآن التي نعقل بها. القلوب هذه نسأل الله العفو العافية ميتت، فإذا مات القلب مات الجسد. انتبه، إذا مات قلبك مات جسدك، جسدك يولي فارغا. وإذلك الروح مفرغة منه لأن القلب الملك فسد. فإذا على القلب أن يكون حيا، وحياته يكون بماذا؟ بنسيان الله، بعصيانه، بعدم طاعته. ما ودي هذا القلب؟ القلب لا يحيا إلا بماذا؟ إلا بالنور. أي نور هذا؟ هو ذكر الله، طاعة الله، كل هذه هي التي تحيي ماذا؟ تحيي القلب، فترجعه إلى إن القلوب لتصدع. كيصيبها الصدع. إن القلوب لتصدع. قالوا وما جلاؤها يا رسول الله؟ شنو الجلاء ديالها؟ الصقلع. وما جلاؤها؟ قال ذكر الله. ها؟ اش باش نزقلوها حنا باش نحكوها نرجعوها عاوتاني كمان؟ علاش؟ لأن القلب أبيض. في أصل القلب أبيض. صافي. وإنما الذي أش الذي أخرجه عن بياضه كثرة الذنوب والمعاصي. أنت كتكثر الذنوب والقلب كينكحل. ها؟ ولذلك شوف الله سبحانه وتعالى اسودت وجوههم وبيضت وجوههم من اسوداد قلوبهم وبياض قلوبهم. راه تسود الوجوه بسواد القلب، لأن قلنا هو الملك ليتحكم. إذن فعليك أن تراقب قلبك، تراقب القلب وتهتم به، معناه دائما تتذكر فتعمره بطاعة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكون بهذا قد انتهينا من الحديث السادس، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله إليكم الألباب. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.